بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله. وصلنا إلى حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه في باب لزوم السنة: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال أتينا العرباض بن ساري رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه، وعلى على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشية فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواذج، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، هذا حديث العرباض العظيم، وقد شرحه ابن رجب وقال هذا الحديث أصل عظيم. هذا حديث عائشة، حديث العرباض، يقول عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر: أتينا العرباض بن سارية رضي الله عنه، وكنيته أبو نجيح مثل كنية عمرو بن عبسة، وهو سلمي أيضا مثل قبيلة عمرو بن عبسة، عمرو بن عبسة السلمي والعرباض بن سارية السلمي، وكلاهما أبو نجيح، وهو من البكائين الذين أنزل الله فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. وهو رضي الله عنه من الناس الأخفياء الأتقياء الذين لا يعرفهم كثير من الناس ولا يخفون على أهل السماء، وقد هاجر إلى الشام وجاهد فيها حتى مات رضي الله عنه وقتل. يقول عبد الرحمن وحجر: فسلمنا عليه وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. وهذا فيه فائدة، إن الإنسان يجمع نيات كثيرة في عمل واحد ويغفل عنها كثير من الناس، يجمع نيات كثيرة في عمل واحد. هنا الآن نووا الزيارة، زيارة الأخ في الله، ونووا أجر العيادة، كان مريض، ونووا أجر طلب العلم الاقتباس، كما تقتبس من النار شهاب يضيء لك، كذلك تقتبس من العالم شهاب، شهاب انقبس لعلكم تصطلون لعلكم تهتدون. فهذه نيات، مثل اللي يبكر صلاة الجمعة ينويه رباط في سبيل الله واعتكاف، وينوي أجر التبكير، وينوي أجر الخلوة بالقرآن وتدبره، وينوي أجر القرب من الإمام، كل ما كان أقرب كان من الله أقرب في المشهد الأعظم، وينوي طلب العلم والانتفاع والموعظة ومجلس ذكر، فهو يجمع نيات كثيرة ويثاب على كل نية. ولهذا قال بعض السلف: النيات هي سوق العلماء، النيات هي سوق العلماء، يتاجرون فيها ويكسبون الأجور العظيمة بالمشقات القليلة بسبب العلم، هي تجارة العلماء في النيات وفي تصفيتها وفي إحسانها وفي جمع النيات في عمل واحد. سبحان الله العظيم. وشوفوا يوم كانت هذه نيتهم، رزق الله المسلمين بحديث من أعظم الأحاديث لا يروى إلا من طريق العرباض، ولا يروى عن طريق العرباض إلا هالثنين هذول اللي زاروه، وفي واحد ثالث اسمه يحيى ابن أبي المطاع، شامي أيضا موجود عند ابن ماجه، ولكن يقولون أن حفاظ الشام أنكروا سماعه من العرباض. أما اثنين هذولا قطعا نيتهم طيبة وجابوا الحديث، وهذا فضل، وكل من انتفع بهذا الحديث إلى يوم القيامة في اللي عبد الرحمن وحجر بن حجر أجر منه بسبب النية الطيبة هذه. فقال العرباض، وإن الصحابة رضي الله عنهم كلامهم قليل مشتغلين بالعمل، إن سألت علمك، وإذا ما وإذا رأى منكر أنكره، وإذا شافك معرض ما راح يطردك. قال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة. وبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ليست التفاصح ولا التفيهق ولا استعراض البلاغي ولا السجع مثل ما يفعل الخطب اليوم، خاصة خطباء الحرمين يظنون أن الموعظة البليغة هي الاستعراض وجمع الشعر والسجع لين الناس ما يخرجون بشيء. لا، موعظة البليغة، البليغة في القلوب، يعني عميقة في القلوب وصادقة وحارة وموجهة مباشرة. ولذلك كانت ردة فعل الصحابة واستجابتهم لهذه الموعظة لأنها خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم من قلب طاهر وبنية لا أصدق منها، ووافقت قلوبا طاهرة، فكان المؤثر والتأثير والفعل وردة الفعل مباشرة. قالوا: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف في موعظته، هم لا يتكلفون في إظهار التأثر مثل من جاء بعدهم، الواعظ يتكلف والموعوظ يتكلف، هذا يصيح وهذا يصيح والله أعلم بما في القلوب. لا، الصحابة رضي الله عنهم أطرقوا رؤوسهم ولهم خنين كما قال أنس، والخنين كتمان الصوت، ذرفت العيون ووجلت القلوب، وبينهم بين ربهم ما يريدون أحد يدري عن شيء، لا إله إلا الله، موعظة. والموعظة لا تعني فقط الترقيق، الأمر موعظة والنهي موعظة، وهجر المنافقين موعظة. قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. حتى الرد على المبتدعة موعظة ومعذرة. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ وهذا يدل على أنه لا أحد يفهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصحابة، من لحن قوله ومن علامات وجهه ومن القرائن اللي احتفت يعرفون ماذا يريد، ولا يمكن أن يأتي بعدهم من يفهم الرسول أكثر منهم ولا مثلهم. ولذلك التسليم لفهم الصحابة منذ أن رأوا الموعظة وقاسوها وعرفوا أبعادها، عرفوا أنها موعظة مودع. فماذا تعهد إلينا؟ وصية المودع والعهد الأخير. قال: أوصيكم بتقوى الله، الورع عن محارم الله، والورع عن الشبهات، والورع عن الفضول، والورع عن التفريط في الأوامر والسنن، هذه التقوى، تتورع من كل شيء، والسمع والطاعة، ما يقوم دينكم ولا دنياكم إلا بالجماعة، ولا تقوم الجماعة إلا بالإمام، ولا يقوم الإمام إلا بالسمع والطاعة، فالسمع والطاعة دين، وإن عبدا حبشيا، ولو كان اللي أخذ الدنيا عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة، مجدع الأطراف، ما يضركم، الله هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، ويعطيه من يحب ومن لا يحب. ولا تربط السمع والطاعة بالدنيا، السمع والطاعة دين وعبادة، حتى لو لم تنل من الدنيا شيء، بل حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك تتدين الله عز وجل، لها مسار غير مسار الدنيا، هي مسارها مسار الاعتقاد والتعبد بغض النظر عن تصرفات الحاكم معك، ما تربطها بما يأتيك منه. هذا فعل المنافقين الذين إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، حتى لو كانوا أحزاب ولا يسمون أنفسهم سلفيين ولا وطنيين، كلهم تنطبق عليهم هذه الآية: إن أعطوا منها رضوا وإن عزلهم السلطان ولا حجب عنهم المنصب ولا المال إذا هم يسخطون، رابطين السمع والطاعة بمصالحهم. أما أهل الآخرة لا والله، السمع والطاعة دين عندهم، لا يستحون منه حتى لو عيروهم الناس وقالوا أنتم أهل السمع والطاعة ولا يسمونهم غلاة الطاعة ولا، هم لا يغلون في الطاعة، لا يطيعون في المعصية، وهم لا يدخلون على السلطان ولا يخرجون عليه، يبغون له الخير ويبتعدون عنه. والله أنهم هم أهل الدنيا والآخرة، صحيح هم اللي فازوا، يتدينون الله بهذا، لأنهم يعلمون أن الدين والله ما يقوم إلا بالجماعة، والله الفرقة هذه لا دين ولا دنيا ولا خير ولا أمن ولا إيمان، لكن الجماعة مهما كان فيها، الذي تكرهونه في الجماعة خير من الذي تحبونه في الفرقة، حتى ظهور بعض الدين في الفرقة وظهور بعض المعاصي في الجماعة، اتقوا الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، واللي تكرهونه في الجماعة في الأخير هو خير لكم ما تحبون في الفرقة، لأن الفرقة تهدم كل شيء، تهدم حتى الأصول. يقول عبد الله بن المبارك: الله يدفع بالسلطان معضلة عن دينه رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمل لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. لما مات قال هارون الرشيد: عزوني في عبد الله المبارك، أنا اللي أعز فيه، أليس هو قائل هذه الأبيات؟ والله أنا صادق. وهذا عبد الله المبارك من اللي مسار السمع والطاعة عنده مختلف، ما ناله من الخليفة شيء ولا دخل عليه ولا يعرفه، والخليفة يقول عزوني فيه. هذول ناس باعوا واشتروا مع الله، ما لهم من في الدنيا. أما أكثر الجعجع اللي تسمعون اليوم حتى من أدعياء السلفية، والله إن أكثرهم إنه نعطوا ورضوا، وإن لم يعطوا إذا ما سخطوا، إذا ما جاء شيء من الدنيا انقلب وراح مع الحزبيين وراح مع الأهواء الضالة، ما بس بيعوا مشتر عندهم في الدنيا. وإن عبدا حبشيا، والجماعة هذه تعصمك بإذن الله، كما في حديث حذيفة إن قال: فما تأمرني أن أدركني ذلك، الدعاء لي على أبواب جهنم. قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ولو أن تعض بأصل شجرة، ابتعد عنهم كلهم، اعتزل تلك الفرق كلها. ولذلك قال هنا: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف كثير كثير. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم قالوا: أنكرنا قلوبنا منذ أن مات صلى الله عليه وسلم، منذ أن خرجت روحه أنكرنا أنفسنا وأنكرنا قلوبنا، ثم يوم مات أبو بكر زاد الاستنكار، ثم عاد يوم مات عمر فجيعة كبرى، كما قال ابن مسعود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أمتي وبين الفتن باب، يكسر الباب ثم تنفتح الفتن على أمتي، والباب هو عمر. وقال ابن مسعود: كان عمر حائطا حصينا على الإسلام، يعني على الإسلام الأول، الإسلام الأول العتيق، وكان يعرفه ويعرف حدوده وما يريد الإدخال فيه ولا أن يحدث أحد شيء، حتى المسجد رجع من عريش ومن جريد ومن حصبة، ولا أحط شيء ولا غير شيء. فلما مات عمر انثلم الحائط، أصبح الناس يخرجون ولا يدخلون. فالاختلاف الكثير يقين، من كان منكم يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدق خبره فليوقن أنه منذ أن مات صلى الله عليه وسلم والأمة فيها اختلاف كثير. ثم عاد الصحابة وآخرهم قالوا: ما عاد نعرف شيء. أنس يبكي يقول: ما عاد أعرف شيء. وأبو الدرداء وغيره، عبد الله بن عمر يقول: لو أن رجلين من صالح هذه الأمة خليا بمصحفيهما، يعني المصحف عصمة يوريك الأمر الأول والإسلام القديم، خليا بمصحفيهما في بعض هذه الشعاب وهم ماسكين المصحف وما اختلطوا بالناس، لأن الاختلاط بالناس يجعلك تؤثر ما ترى على ما تعلم، تقول: والله صحيح المشايخ والناس والعالم كذا. وحذيفة يقول: أخوف ما أخاف عليكم أن تؤثروا ما ترون على ما تعلمون، وأن تضلوا وأنتم لا تشعرون، سحبكم التيار وأنت ما تدري. فيقول عبد الله بن عمر: لو خليا بمصحفيهما في وادي من الأودية وهم من صالح الأمة وفقهائها، فما اختلطوا بالناس ولا يؤثرون ما يرون على ما يعلمون ولا يضلونهم لا يشعرون. قال: ثم رجعوا إليكم لم يعرفوا من دينكم شيء. ليش؟ لأنهم كأنك اقتطعتهم من البيئة الصحيحة وحطيتهم في الوادي هذا، والبيئة تغيرت، سحبها التيار وآثروا ما يرون على ما يعلمون، ثم رجعت هذولا إلى نفس البيئة ما عاد يعرفون شيء. ولذلك يسمونهم بقية السلف الصالح. ليش يسمونهم بقية؟ بقية لأنهم كأنهم مقطوعين، كأنهم مقطوعين من السلف الصالح ومحطوطين في مكان، ثم جاءوا إلى هذا القرن فإذا هم بقية، كما قال تعالى أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، هذا معنى البقية، يعني كأن الله خلق أهل الأمر الأول مرة واحدة ثم ثلة من الأولين وبقي منهم بقايا خرجوا في الآخرين، قليل من الآخرين، فكل ما خرج واحد على المنهاج الأول قالوا هذا بقية، هذا كأنه جاءنا من القرون الأولى، هذا بقية من السلف الصالح. قال وإذا كان يا أخواني عبد الله بن عمر في وقت الخلافة الراشدة يقول الكلام هذا والصحابة يقولون ما عاد يعرف شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيرى اختلافا كثيرا، وش ظنكم اليوم في القرن الخامس عشر؟ وش ظنكم بالإسلام القديم اللي كان عليه أحمد بن حنبل بس، اللي كان عليه بن عبد الوهاب حتى، هل هو موجود اليوم؟ فما ظنكم باللي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ فيحتاج إلى جهد أن تعرف الإسلام القديم والأمر الأول وتلزم. الشيخ عبد الرحمن بن حسن يوم رجع من مصر وأظهر الدين وحصل فيه انتعاشه وانتهاضة دينية، قال بعض أصحابه الحمد لله كأن أهل الدرعية، قال لو يبعثون أهل الدرعية قاتلوكم، موينكم من أهل الدرعية؟ لكن على الساقة، الله المستعان، الله المستعان. طيب إذا جاء الاختلاف الكثير كيف العصمة؟ قال عليكم بسنتي، عليكم بالسنة، تعلموا وتمسكوا، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، سنة أصحابه، هذه تدفع في نحور أهل البدع. لا قالوا والله الرسول صلى الله عليه وسلم لعله لأجل الوحي، لعله لأجل لا يفرض على أمته، لعله ما قام السبب، لعله كذا، لعله بيلقون لهم داخل، قل طيب وأصحابه ليش ما فعلوا هذا؟ لقد انقطع الوحي وهم الامتداد الصحيح له، ورا ما فعلوا شيء هذا. قال تمسك، وبعدين وصف أصحابه بوصفين، المهديين الراشدين، المهدي ضد إيش؟ الضال، والراشد الغاوي، ما ضل صاحبكم وما غوى، وهذا مهدي وراشد، لا فساد نية ولا فساد عمل. قال تمسكوا بها ولا تكتفون بالتمسك، عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ الأضراس، إذا عرفت السنة وفهمتها ضع بين أضراسك وعض عليها، لأن الناس ما هو بمعك، يمكن يحاربونك بعد، كما قال الشيخ محمد الله يغفر له بن عبد الوهاب، ما أعز من يعمل بهذا الأمر، بل ما أعز من يفهمه ولو لم يعمل به، بل ما أعز من لا يعده جنونا، اللي بس ما يقول هذول مجانين يقل لهم. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، هذه قاعدة كلية، شوف الأشعرية كيف لعبوا فيها، قالوا البدع فيها حسن وفيها سيء وفيها واجب وفيها مستحب وفيها مكروه، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسن. واللي قال عمر إنما يقصد تجديد، سماها بدعة وهي تجديد، أمر إن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجدد، قال إن كانت بدعة فنعمة البدعة، وهي ليست بدعة، يعني بدعة مذمومة. حديث العرباض هذا حديث عظيم، ورحمة الله على عبد الرحمن وحجر اللي ذهبوا زائرين وعائدين ومقتبسين، ورزق الله أمة محمد هذا الحديث، هذا والله من حظهم عند الله عز وجل، إن كل من انتفع به فلهم أجره. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سليمان يعني ابن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هلك المتنطعون 3 مرات. التنطع هو التكلف والتعمق والغلو، والله هلك المتنطعون إذا ما لزمت الجادة ولزمت السنة تهلك، هي والله هلك المتنطعون. في أمر الدين كله الأشعرية متنطعون، الأشعرية هذه الملعونة متنطعون، ليش؟ لأنهم تكلفوا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما مرت عليهم الآيات هذه، ها؟ آيات الصفات ما مرت عليهم، هل قالوا نبي ننزه الله عن هذا، ننزه الله عن التغير، ننزه الله أن يحل في مكان، ننزه الله عن الجزء والمكان والجهة، هذا غاية التلطع، لذلك هلكوا هلكوا وحلت عليهم اللعنة. الخوارج متنطعون، المرجية متنطعون، كلهم أهل تنطع وأهل غلو في الطرف هذا ولا في الطرف هذا. والإخوان والتبليغ متنطعون، وكل طائف الشر. الإسلام سير قاصد، أهل الجنة مشيهم باعتدال، مشيهم باعتدال، يمسكون السنة ويمسكون الصراط المستقيم مع الوسط، ما يميلون كذا ولا يميلون كذا، ولا يجيلهم غلو ولا يجيلهم ارتخاء، مشيهم باعتدال. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين، الدين أقوى منك، تبي تشاده يغلبك، وإن كان أخذته برفق أعطاك الله منه ما قسم لك. سبحان الله العظيم. هذا أيضا من أعظم الأصول في السنة. أني رواه عن ابن مسعود الأحنف بن قيس. نعم. باب لزوم السنة. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. وهذا فيه دلالة على أن من أعظم أسباب الثبات على السنة الدعوة إليها. اللي ما يدعو ما يثبت، اللي ما يدعو إلى الحق ما يثبت عليه. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللي جاهد هو اللي يهدى، وكلما تبذل كلما تعطى، كلما تعطي كلما تعطى، وخاصة في العلم، كما قال علي في وصية لكميل بن زياد قال المال ينقص بالنفقة إلا إذا احتسب الإنسان، والعلم يزيد ويزكو، كل ما تنفق منه يزكو ويعتق تظهره، يعطيك الله فيه البركة ويعطيك الله فيه الفهم. ولذلك الذين كتموا علمهم ما بورك لهم. المال ينقص والعلم يزيد ويزكو كل ما تنفق، فكيف إذا كنت تدعوه للهدى، كيف إذا كنت تستنقذه من النار؟ لك الأجر وأجور من تبعه، كما قلنا الآن في حديث العرباض، كل من انتفع بالحديث للاثنين هذولا وللعرباض وللنبي صلى الله عليه وسلم أجر منه. وهكذا الدين يأجر الله بالسهم عشرة، القائل والناشر والمبلغ والكاتب والمنفق يأجر الله فيه. أهم شيء تعطي الدين وجهك حتى تثبت عليه، أقم وجهك للدين. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. ما لازم السنة هذا ولا راضي بالاقتصاد، قام ينقب وينقر إلين نزل التحريم بسببه. هذا في وقت الوحي، في وقت الوحي يكون نزل الأمر أن يحرم بسببه. واليوم في واحد يشابهه اللي يحدث في الإسلام أشياء بحيث يضطر الحكام إلى إصدار أنظمة تضر الناس كلهم بسبب الإحداث هذا. ترى له نفس الجريمة هذه، ليست مثلها لكنها قريبة منها. يقول عمر بن عبد العزيز نحدث لكم أي من الأنظمة على قدر ما تحدثون أنتم، لو أن الناس ما أفسدوا ما شددت عليهم السلاطين وحطت لهم الأنظمة هذه والقوانين اللي أحيانا يمكن تضيق عليهم، لكن لأجل أن فيه من يفسد فيضعون هذا. فمن أحدث المسلمين شيء وتسبب إحداثه في إصدار نظام يضيق عليهم له وزر، وهو من أعظم المسلمين في المسلمين جرما، هو اللي تسبب عليهم، تسبب عليهم بهذا. يا كثرهم اليوم، يا كثرهم. تفتح الدولة مثلا باب لإقراض المحتاجين في بنك التسليف مثلا، إن اللي محتاج ويجون يحتالون الأغنياء والكبار والصغار يحتالون عليه حتى يأخذون وهم مو بنهله. فتأت الدولة وتوقف الإقراض هذا كله لأجل أنه خلاص يعني خرج عن مساره. وهكذا يفتحون باب للضمان الاجتماعي يجون يحتالون بشهادة الزور وكذا لين يضرون حتى بالناس هذولا اللي محتاجين، وتجي أنظمة سببها إفساد الناس والجرم على هذا اللي أضر بالمسلمين. أما عاد اللي في وقت النبوة وتسبب في تحريم شرعي بسبب تنقيره وتكلفه، هذا أعظم المسلمين في المسلمين جرم، أعوذ بالله من التكلف. شفتوا التكلف وش فعل بني إسرائيل؟ يقول الله اذبحوا بقرة، لو خذوا أطرف بقرة من السوق كفتهم. ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ البقرة تشابه علينا. لين ما وجدوها إلا عند واحد قال والله ما أقبل إلين تملون جلدها ذهب، جلدها مسكها كامل المسك تملون ذهب أحمر ولا ما بيع. وقال موسى أنتم شددتم، ما عاد يقبل الله إلا هذه. راحوا يجيبون دراهم كلها ويشترون ذي البقرة هذه اللي يجي التكلف، ولا أطرف بقرة كانت تكفيهم. هذا مثله اللي اليوم يتكلفون وينقرون حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال هذا الأثر العظيم من عالم عظيم، أثر معاذ هذا يكتب بماء العيون. نعم. قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائض الله أخبره أن يزيد بن عمير وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم ومبتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ ما يدريني يرحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث ولا ينئينك ذلك عنه، ينئينك من النئي. نعم. ما كان يثنينك. نعم. وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا بالمشبهات مكان المشتهرات، وقال لا يثنينك كما قال عقيل. وقال ابن إسحاق عن الزهري قال بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. نعم. هذا العلم، هذا معاذ بن جبل يأتي أمام العلماء برتوة يوم القيامة، يعني قدامهم هناك الرتوة بعيدة، يجي الحالة أمام العلماء كلهم لأنه أعلم علماء الأمة هذه بعد الكبار رضي الله عنه. فنفع الله بها للشام كما نفع بابن مسعود أهل العراق. فكان يزيد بن عميرة من أصحابه، من أصحاب معاذ، ويوم شاف معاذ يحتضر في الطاعون قام يبكي. قال ايش يبكيك يا يزيد؟ قال والله ما أبكي على دنيا أنالها منك ولا على قرابة بيني وبينك، ولكني أبكي على العلم والإيمان اللي في صدرك ويموت الآن. فقال له يا يزيد العلم والإيمان مكانهما، ما تموت، صحيح إنها عند الرجال لكن ينزلها الله من الخزائن موجودة، فاطلب العلم والإيمان كما طلبها إبراهيم وكان لوحده ما عند أحد يعلمه، لكن لما صدق الله عز وجل دل على العلم والإيمان. اطلب العلم والإيمان كما طلبها إبراهيم. وكان معاذ يشبه بإبراهيم، حتى قال ابن مسعود يوما لأصحابه إن معاذ كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فظنوا أنه وهم، فقالوا يا أبا عبد الرحمن الآية إنها إبراهيم. قال صحيح الآية إنها إبراهيم، ولكن معاذ كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال عاد معاذ ليزيد وإن أردت أن تلزم الرجال فالزم أربعة هم اللي متفرغين للعلم وهم اللي ضابطين العلم الأول، وذكر منهم ابن مسعود، ذكر منهم عبد الله بن سلام. فيقول عاد يزيد بن عميرة كان معاذ ما يجلس مجلس للذكر، وهو مجالس كله ذكر، ما عنده سوالف ولا عنده ينشد وش اللي بنى وش اللي هدم وش سوى الناس، ما عنده هذه. وكان شابا أغر أبلج الوجه وضاح الثنايا يحتبي عند ساريته، وإذا اختلف المشايخ الكبار رجعوا إليه، وكل من جاء المسجد تعجب من هالشاب اللي يرجعون له الشيبان والكبار، العلم يرفع الناس. وكان شابا سهلا محببا مألوفا في قومه، حتى أن كرمه أحاط بماله، فحجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وباع ماله من أجل أن كل شباب قومه يألفونه، قد حطموه ودائم عنده ليل ونهار، خلق فاضل وعلم عظيم. فكان كل ما جلس مجلس يقول الله حكم قسط، هلك المرتابون. العبارة هذه يبغاها ترسخ في قلوبهم. الله عز وجل ميزانه بالخردل والذرة، تبذل تعطى، تعرض تحرم. لا تظن أنك بنسبك ولا بحسبك ولا بتمثيلك ولا أنك تقدم على غيرك. الله حكم القسط، هلك المرتابون. صدقت مع الله ظاهر وباطن، هاجرت وجاهدت وتعلمت وغالبت نفسك وتركت الدنيا، يعطيك. وإذا تعرض يحرمك بقدر ما تعرض. هلك المرتابون، اللي يشك في الكلام هذا يهلك. الله حكم القسط، كل مرة يكرر الكلام هذا، كل مرة يكرر الكلام هذا، الله حكم القسط، هلك المرتابون. ثم قال إن من ورائكم، يوم من الأيام قال إن من ورائكم فتن يكثر فيها المال، مثل ما أخذنا أمس، يكون واحد شبعان ومترف وخلاص وده يظهر من أول، كل مشغول بنفسه، مو حتى ما يهتم بالشهرة. يا الله من يوم يصبح يمسي هو في معيشته ويعمل باللي يقدر عليه من دينه ويموت. لا، بعد ما يكثر المال يفرغ الإنسان ويدور عاد الشهرة ولفت النظر، يبدأ يحتك، يبغى الناس يعرفونه مثل ما يفعلون أي شيء يسويه. لو يرفع راسه بخزوة وبفضيحة ما يخالف، بس أهم شيء يعرف. قال ويفتح فيها القرآن، من زيادة الفتنة إن المال كثر وفتح القرآن، بمعنى صار سهل تعلمه، حلقات وتحفيظ وكبار وصغار وكل يقرأ، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. وكان قبل ذلك اللي يقرأ القرآن يشرف في قومه، لأنهم نادر يقرأون، مثل الآن البادية، لو واحد مثلا تعلم عندهم وصار دكتور ولا شيء والمجتمع كله بادية ما عندهم، أكيد يشرف فيهم. لكن لو كان مثلا في الحاضرة وكل جماعة مثله ما يشرف. هذا مثله، قديما كان اللي يقرأ القرآن يشرف ويرتفع تلقائيا، هو ما يبحث عن هذا الشيء، لكنه حامل القرآن. لكن إذا فتح القرآن وصار كل الناس كذا، فيوشك قائل أن يقول مال الناس لا يتبعوني، هو عنده أهم أن يصير هو رأس ويصير يلفت النظر ويصير مشهور ويصير يشار له بالبنان وموطأ العقبين والناس يعرفون، هذا هم عنده بسبب إيش؟ فتح المال وأخذه بظاهر العلم، ما حصل حقيقته وهي الخشية. سبحان الله العظيم. وإلا اللي حصلوا الحقيقة كانوا إذا دعوا على الواحد، إذا ظلمه الواحد قالوا اللهم أكثر ماله وولده واجعله موطأ العقبين واجعله مشهور، هذه أكبر دعوة لاجي بيدعي على الظلمة، يقول الله يجعلك مشهور، الله يجعلك موطأ العقبين، كما دعا عامر بن عبد قيس على من ظلم. هذه أكبر شيء عندهم، إن الله يغرقك بالمال والولد ويجعلك مشهور وموطأ العقبين، هذه أكبر فتنة. صاروا إذا فتح المال وفتح القرآن يدور أن يكون مشهور. لكن المشكلة عنده، طيب قرأت القرآن كلهم يقرون، يقول معاذ في نفس الأثر بس أطول منه، فيتخذ مسجد ويقوم يحدث عليهم، الناس كلها تحدث، يحط مسجد في بيته، ما لازم يجيب شيء يحكه الشيطان، لازم يجيب شيء حتى يلفت النظر. قال فيقول ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة، أو ما ابتدع مطلقا، فإن ما ابتدع ضلالة. يبدأ يحتك لين يقول أنا لازم أجيب شيء، لازم ألفت نظرهم بشيء، مثل ما قال واحد من قصاص زماننا الجهلة وعنده لوثة تصوف شديدة ويسمونها المغامسي، قاص جاهل، مرة سمعته في الإذاعة وأنا مشغل الراديو، يفتخر بشيء السلف يرون غاية الذم، يقول أنا، يقوله في كلامه، أنا في المحاضرات قد يقول قائل إن المحاضرات هذه نسمعها، لكني قد أخذت على نفسي عهدا أن أتمثل في محاضراتي بهذا البيت. وش هو البيت؟ قال لا يراني الله أرعى روضة رحبة الأطراف من شاء رعاها. يقول إني عاهدت ربي إن ما يشوفني في الدين أرعى في روضة قد رعاها الناس قبلي، لازم يجي روضة ما حد رعاها. يا جاهل يا جاهل، هذا اللي قاله السلف. الصحابة يقولون من الغرائب نفر، كيف روضة في الدين ما حد رعاها؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما رعاها وأصحابه والسلف الصالح؟ حنا ما نبغى للروضة اللي رعيت، الروضة اللي ما رعيت روضة وخيمة. لكن الجاهل حصل الآن اللي يبغى الشهرة، إذا قال والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله سمعت الشيخ بن باز يكررها آلاف المرات كل مجلس، كل مجلس مع الصورة هذه على لسانه في كل طيب الناس كلهم يعرفونها. أبغى لي شيء في يبدأ يخلط لهم الشعر ويجيب لهم الغرائب ويجيب لهم كذا، حتى جاب الطامة الكبرى قال والدي الرسول لو بكفار لو بمسلم علشان تنقل عنه، يقول من هو ذا من هو ذا. لا، قال السلف والصحابة من الغرائب نفر، إياكم ومبتدع، إياكم ومبتدع، عليكم بالجادة المسلوكة في الدين. أنت عندك الحكة هذه في نفسك، روح للدنيا، يلا ابدعنا شيء في الدنيا ينفعنا، اخترع. لا، يبي يخترع في الدين، أعوذ بالله من حاله. قال إياكم وهذا، اهربوا منه. والسلطان كان في خير يفعل مثل ما أخذنا أمس عن معاوية، يوم قام القاص قال والله لو كنت قدمت إليك لقطعت منك طابق، قطع يده لرجله عشان ما عاد يقوم على الناس، لكني ما بعد حذرتك. قال إنما أمر بمعروف، قال ما حد أمرك بهذا، ما حد أمرك تقص. فهذا هو الواجب منعهم، والله مثل ما تمنع الطبيب الجاهل وتمنع المفلس اللي يتاجر في أموال الناس، هذا هو الأولى. لكن عاد أنت الآن ما عليك من اللي ما في يدك منع، منع نفسك وأهلك ومن تستطيع من هؤلاء كما قال معاذ. فيه في المقابل عالم حكيم يخشى الله غير معصوم، جت منه زيغة، زيغة حكيم. يجب أن نفرق بين بدعة المبتدع وزيغة الحكيم. الزيغة هذه زلة، زلة، ويا أخوان ترى الزلة ما تهدم الإسلام. عمر قال زلة العالم تهدم الإسلام، ليس المراد نفس الزلة تهدم الإسلام، ما في أحد معصوم. لكن ما هو الذي يهدم الإسلام؟ طريقة الناس في التعامل مع الزلة هي اللي تهدم الإسلام. وإذا حصل من حكيم سلفي سني موحد زيغة، الناس بين طرفين، يا إما هدموا الحكيم كل هذا وقالوا خلاص هذا لا عاد تأخذ منه لا حق ولا باطل، مع أنه مو مبتدئ ما أحدث في الدين، لكن زاغ زيغة. أفرض ابن عباس رضي الله عنه يام قال بريب الصرف ولا قال بكذا ولا كذا، لين ردوها أصحابه. طيب رضي الله عنهم، حنا نمثل عاد بالكبار على أساس ما حد يقول شيء، هذه زيغة، ريب الصرف زيغة، المتعة إذا كان أحد افتابها زيغة، نكاح المتعة. طيب في ناس يقولون خلاص مدام من إجابة هذه ما عاد نقبل منه لا حق ولا باطل، فيحرمون خير كثير. وفي ناس يقولون هذا حكيم، هذا ابن عباس لازم نتبعه، هو أعلم منا، وأكيد أنه دار عن شيء ما درينا عنه، وأكيد أن عنده حاجة خفية، وأكيد وأكيد. وحتى قالت الحنفية نعمل وراء إمامنا، وأي حديث يجي في طريقنا إمامنا أبخص، أكيد أنه مؤول ولا منسوخ، صار إمامه هو الرب. ها، فإذا في طرفين، في ناس تهدم الحكيم وفي ناس تهدم الإسلام وتمشي مع زلة الحكيم. حنا وش نسوي؟ قال معاذ فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. إذن الزلة هذه سببها إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. لازم كل واحد للشيطان حظ منه. قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، من الجملة ومن الفرد، حتى الصحابة في أحد أخذ منهم نصيبهم، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فقد يكون الحكيم هذا عنده ذنوب وكل واحد عنده ذنوب، فيعاقب عليها بأن يستزله الشيطان في بعض أمره. لكن أمة محمد لماذا صارت خير أمة أخرجت للناس؟ لماذا صارت أمة مرحومة؟ لأجل أنهم هذه طريقتهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما عندنا اصطلحنا وافتضحنا، ولا عندنا اسكت عني واسكت عنك حتى الحكيم، بس إننا نعرف كيف نتعامل مع زيغة الحكيم ونتعامل مع المبتدئ. قال فإن الشيطان سبحان الله نور، نور كل كلامهم نور، يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. الله عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته. هذا عاد ليس من ذنب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن فتنة كما قال الله، هاي تشبه هذه، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. طيب لماذا هذا؟ كل رسول وكل نبي يحصل له مثل هذا، حتى يعرفون هذول اللي يقولون الغرانيق من الغريق إنهم أجهل الناس بالقرآن، حتى كل رسول ونبي لازم يجيه مثل قصة الغرانيق. قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة حتى زيغة الحكيم. يجعل الله اللي ما يلقي الشيطان على لسان الحكيم فتنة، لكن فتنة لمن؟ للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، هم اللي يبغون المتشابه ويبغون هذول. ابن عبد الوهاب قال قبة الكواز وما يكفر المشرك، وابن عبد الوهاب طول حياته ماسكنا السيف ويقاتل المشركين بأعيانهم، مو بحتى مسألة أن يكفرهم، مسألة وصل لدمائهم وأموالهم إلين مات. والألوية اللي كانت تعقد في الدرعية 40 سنة يعقدها عبد العزيز محمد، اللي يعقدها ابن عبد الوهاب هو اللي يعقد ويحل، وإلى ناس في الجزيرة وعرب يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقاتلون ويسبون وتأخذ أموالهم. المسألة ابن عبد الوهاب تجاوز مسألة أن يكفر ولا ما يكفر، طول حياته 40 سنة هو يقاتل ابن عمه وجماعته. هلا هذولا القاسية قلوبهم واللي في قلوبهم مرض يلقون كلامه متشابه، ما أدري كيف هو قال، ما أدري هو في أي مرة قال، ما أدري هو قاله ولا ما قاله، ما أدري هو محرف مثل ما قال عبد اللطيف إنه قال حنا ما نقاتل، ما قال ما نكفر، ويبدون القاسية قلوبهم ذولا والمرضى بس يقفون عند زيغة الحكيم هذه ولا فلان. ها قال وقد يقول المنافق كلمة الحق، أيضا فتنة. هناك قال الله عز وجل بعد ما ذكر القاسي قلوبهم قال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. سبحان الله، مع أنه جاءت أمنية في أمنية الرسول كلمة شيطان، ومع ذلك الذين أوتوا العلم يعلمون أن الحق من ربك واضح ما يتغير، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، ويقولون هذا الغرانيق العلا شفاعتنا ترتج، هذا مو ابن الدين أكيد، أنه الشيطان ألقاه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمي ومكانه في المكان الأعلى ومعصوم بعصمة الله، هذه فتنة وخلي اللي في قلبه مرض يزغبها. أما هم آمنوا وأخبتت قلوب، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة. كذلك هنا من الفتنة، كما أن الله يفتن بالزيغة على لسان الحكيم، قد يفتن بكلمة الحق على لسان المنافق، على لسان المنافق. لكن هذا مو بمبتدع أظهر البدعة، المبتدع اللي أظهر هذا حربنا، هذا رفع السلاح علينا، لا هذا منافق ملبد مظهر إنه معنا، يصلي ويصوم معنا ويحج معنا وكذا، وألقى الشيطان على لسانه كلمة حق، على لسانه كلمة حق، وهو ما رفع السلاح علينا، ما أحدث في ديننا. طيب قال فقلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق، علمني الآن. فنقله معاذ رضي الله عنه إلى نقلة كبيرة جدا ما تليق إلا بمعاذ. قال أنت ما تعرف خصائص الحق والباطل، أنت الحين رابط الحق والباطل بالرجال، أنت أخص شيء في طالب العلم إنه يعرف إن هذا ماء، يعرف الحق فإن الحق عليه نور، الحق أيا كان قائله عليه نور كذا يشع، لأن الحق واضح، الفطر فطرت على أنها تميل الحق، العقول فطرت والأفئدة على أنها تعرف الحق، ما هو متناقض، ما في اختلاف كثير، ما في لف ودوران، يشبه أصول الشريعة، يشبه أصول الإسلام، يشبه الجادة المسلوكة، ما تعرف خصائص الحق حتى أنك تميز الحكيم متى يضيع والمنافق متى يقول الحق. الباطل واضح، مظلم، مريج، متناقض، ما له جادة، مبتعد عن أصول الشريعة، ما يمكن يأتي به واضح. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم طول حياته يقول اعبد الله لا تشركوا به شيئا، الشفاعة لا جميعا، يوم من الأيام ألقى الشيطان وإن الغرانيق العلا لشفاعة إن شفاعتنا لترتجى، يروح كل اللي تعرفه عن الرسول عن دينه لأجل الكلمة هذه، لا هذه غريبة، الشيطان ألقاها، ما يمكن تأتي هذا. ليش؟ لأنك أنت عرفت التوحيد وعرفت الشرك وعرفت الشفاعة، ميزت أصل الأشياء. الإنسان اللي ما عنده تمييز يضيع، يبدأ يربط الدين كله بالرجال، ضاع ابن تيمية ضاع معه، ضاع ابن عبد الوهاب ضاع معه، ضاع فلان ضاع معه. ليش؟ ما عنده تمييز، ما عنده فراسة، ما عرف الحق وينه والباطل وينه، هذا جاهل والله، لو أنه يحفظ كل شيء جاهل. في واحد من شعراء البادية عندنا هنا يقول الجاهل اللي ما يعرف اليموم، اليموم يعني التيمم، اليمة القبلة. الجاهل ما يعرف الطريق، مو بالجاهل اللي ما يعرف يقرأ، الجاهل ما يعرف الطريق، ما يميز بين الحق والباطل. فقال معاذ يكون عندك فراسة الحق، تعرف الحق وإيش طبايعه وإيش خصائصه، تعرف الباطل، علشان تقول والله ترى هذا باطل ألقي على لسان حكيم، وهذا حق ألقي على لسان منافق. ولا إذا كان حق من حكيم واضح، وإذا كان باطل من منافق واضح. ثم قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، وفي لفظ المشبهات التي يقال ما هذه، واضح هذه علامة. والله الكلام هذا ما يليق إلا بمعاذ صحيح حكيم. وجت وحدة ما لها مطار، ما أدري كيف مخالف الكلام الله كلام رسول وكلام العلماء، غريبة. يعني ننتقل للمثال الأعلى، الرسول صلى الله عليه وسلم هل يقول الغرانيق العلا وإن شفاعته إن لترتجى؟ ولذلك هم قالوا اسجدوا معه كلهم في النجم، كل المسجد سجد إلا شيخ رفع كف من تراب وسجد عليه من كبره. ليش؟ قالوا بس هذا نريد. طيب هذه ما هذه؟ يعني الصحابة لما سمعوا قالوا ما هذه؟ خلاف اللي علمتنا واللي تعلمناه. فأوحى الله إليه إن ما في رسول قبلك إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، عشان طلع الصحابة واللي قلوبهم طيبة ونطلع اللي قاسي قلوبهم، لازم يطلعون. فأنت إذا جاء الحكيم وقال ما هذه، بس أنت لا تصير ما هذه من جهلك أنت، يمكنه جاب الأمر الأول هو بس لأنه غريب قلت أنت ما هذه، هذه يمكن أنت البلا فيك أنت. لكن إذا كنت تعرف الأمر الأول وتعرف السنة وتعرف الجادة وتعرف طريقة العلماء، ثم يجيك واحد شاطح كذا يمدح له ملحد ولا يمدح له كذا، كش ذا مثل ابن تيمية الله يغفر له، مثلا في واحد مجلدات واحد اسمه نصر المنبجي، نصر المنبجي هذا من أصحاب ابن عربي الملحد اللي أجمع طوائف الإسلام على كفره، وقرأ كتب ابن عربي وكاتب لابن تيمية يمدح، بل كان نصر المنبجي هذا يحارب ابن تيمية، ويوم تولى خليفة عقب الخليفة ذاك قال ابن تيمية احنا بننتقم من نصر هذا اللي كان يعاديك، يعاديه في الدين مو في الدنيا، قال لا ما عاد تلقون أحسن منه وله كذا وله. ما هذه وين مصرف هذه؟ رجل من أصحاب ابن عربي وهو اللي بنى القبة اللي في بغداد في دمشق على قبر هذا ابن عربي، ويبني قباب ويبني قبور وعنده حلول وعنده اتحاد، وتكتب له رسالة فيها تلطف معه موجودة في الفتاوى. طيب يمكن رسالة قديمة، طيب مات السلطان وقال خلنا نتسلط على المنبجي هذا ونزيحه وهو اللي بان القباب وبان، وتقول لا هذا أحسن من غيره. ما هذه هذه مي باللي تعلمناها عن الله ولا عن الرسول ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، ما تجي هذه. ولا إذا كنا نقول لا زينة رحنا مثل أهل الكتاب يكتبون كتاب بأيديهم يقولون هذا من عند الله، صار التلمود أعظم عندهم من التوراة. قال بالنسبة للحكيم اللي سني وموحد، ما هذه وطرحها ودفنها حطها في زبالة ألقى في الحش، لكن لا يثنينك عنه لأنه على الجادة على السنة، أمره كله على السنة. مثلا صاحب توحيد صاحب أثر أي عالم كان إلزمه، وهذه طرح ابن عباس يقول والله ابن عباس هو إمام المسلمين قطعا، لكن الصرف والمتعة هذه طرحها وألقى في الحش وانتهى الموضوع، ولا يثنينك عنه، لا يثنينك عنه وفلان مثل كذا وفلان مثل كذا، لا تصير من الطرف الثاني، أما تهدم الإسلام ولا تهدم الحكيم كله. فإنه لعله أن يراجع، الظن إن شاء الله به أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، إلا المبتدأ، المبتدأ لا تقبل منه شيء، اللي رفع السلاح عليك وأفسد في دينك ظاهرا ورفع لواء عقد وألوية البدع هذا لا تقبل منه شيء، ارمه كله كما قال تعالى فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني حتى يغيروا دينهم هذا الباطل ويدخلوا في دين المسلمين. لكن المنافق اللي مثل بن سلول كان كل جمعة يقول بعد الخطبة اسمعوا والله إن كنا في ضلالة وجاء الله بمحمد وجمعنا وجاء على الخير، ويمكن يجيب كلمة حكمة ويمكن خذها، واعرف إن على الحق نور ما يختفي الحق إلا اللي قلبه نفسه طافي ومظلم. ولذا كان قلبك طيب كما قال تعالى هناك قال هذول أوت العلم وهذول قاسي قلوبهم. إذا كان قلبك حي تعرف الحق من كان، لكن مو معناه أنك تقرأ كلام مبتدع وتقول معاذ يقول تلقى الحق، لا، معاذ يقول تلقى الحق من اللي ما ابتدع، ما رفع السلاح عليك، لكنه منافق. سبحان الله، لو تنقضي الأعمار في شرح كلام معاذ، هذا معاذ لا مجلدات ولا كتب، هو أعلم هذه الأمة بعد أئمة الكبر رضي الله عنهم أجمعين. وبعد عاد أيضا عالم آخر اللي هو عمر بن عبد العزيز وكتابه الطويل في القدر، لا إله إلا الله، إن العلم نور يقذف الله في القلوب، إن شاء الله نأخذه في الغد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويتوب علينا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.